الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. قصة ذكر آدم وعلاقته بإبليس وأمر الملائكة بالسجود لآدم وإخراج آدم من الجنة وردت كثيرا في القرآن، أو فلأقل وردت في مواضع سبع مرات، في مواضع متكررة، يعني ليست في موضع واحد، إلا أن هذه القصة في هذا الموضع ربما تكون، أقول ربما والجواب الأكيد عندكم، ربما تكون من أكثر المواضع تفصيلا من حيث الطول ومن حيث التفصيل في ذكر، يعني ذكر تفاصيل هذه القصة إذا صح التعبير. صحيح هذا الكلام؟ صحيح بارك الله. فبالتالي هذا ربما ينسجم مع الكلام الذي ذكرته في الحلقة الماضية من سبب ذكر القصة هنا في هذه السورة، سورة البقرة بالتحديد، وخاصة في مسألة الخلافة. صحيح. خلافة الإنسان في الأرض. طبعا نحن وصلنا فضيلتكم إلى قضية تعليم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، وقبل ذلك قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وتحدثنا بالتفصيل حول موضوع الخليفة، واستدل على ذلك من المعجم التاريخي في موضوع الملائكة، ثم قلنا لماذا قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح به، تحدثنا في كل هذا بالتفصيل. الآن وصلنا إلى وعلم آدم اللغة العربية، وإن كانت هذه الآية لا تتضمن صراحة هذه المسألة. صحيح. أنا آسف أطلت في المقدمة وفي السؤال حتى أترك لكم مجال الإجابة عن هذه التساؤلات. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تفضلت، أولا قصة آدم ومشهد الحديث عن آدم بوصفه أبا للبشرية، ومشهد آدم عندما طلب الله تبارك وتعالى من الملائكة أن يسجدوا له فأبوا، وبالتالي فسجدوا إلا إبليس أبى. هذه القصة وردت سبع مرات في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وسورة الحجر وفي سورة الإسراء والكهف وطه وصاد، إلا أنها هنا كما تفضلت جاءت مفصلة، نظرا لأن سورة البقرة هي السورة الكبرى، هي فسطاط القرآن بعد الفاتحة، جاء فيها شرح مفصل لتكريم آدم ولمزية آدم على غيره من المخلوقات، والمزية كما قلنا هي العلم، حتى الملائكة، الملائكة يعلمون ولكن علمهم هو علم بالتلقي. آدم عليه السلام له علمان: علم بالتلقي وهو الوحي لما يكون رسول، والإلهام والعلم الوحي كما أوحى الله للرسل، وعلم الكسب الذاتي وهو هذا الذي ليس عند الملائكة، والاستنباط والعقل والتفكير، والعقلي والإدراك والتحليل. سأجيبك عن سؤالك. فلذلك، لأن سورة البقرة هي فسطاط القرآن وهي فيها العقائد والعبادات والمعاملات والقصص، محورها الأساسي إني جاعل في الأرض خليفة، ففصل الله في قصة آدم، هذا رقم واحد. وصلنا إلى قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. سأشرح كلمة ماذا قال العلماء ثم نعود إلى سؤالكم. وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي هذه الأسماء؟ تقريبا يعني أنا حصلت ثلاثة أقوال كبرى للعلماء، وإن كان كلام كثير. بعضهم قال علمه أسماء المسميات: شجر حجر سماء رجل امرأة، علمه أسماء المسميات تلقينا، لكن لا نستطيع أن نقول يعني كلها الموجودة في عهد آدم. لكن كلمة كلها توكيد لفظي يدل على كلها التي كانت في عهده. هل آدم الآن نقول علمه الله علم الفيزياء؟ يعني ما كان موجودا، العقل يدل على هذا. تطور تطورا بعد ذلك، فلما تطور العلم واخترع شيئا اسمه علم الفلك أعطاه اسما، لكن ما كان موجودا كلما كان. هذا الرأي. حتى لو قلنا علمه جميع الأسماء وقلنا كل على حقيقتها، جيد، هذا رأي، هذا قول. طيب بأي لغة علمه؟ عربية. وثم علم آدم عليه السلام أبناءه اللغات. عندما تفرقوا وقع التحوير والإعلال والإبدال، فانفرد كل قوم بلغته، كما يحصل حتى اليوم في كثير من اللغات تتطور وتغير وتتبدل. نحن هون في دولة الإمارات نقول ماجد مايت، الجيم صارت ياء. جيد، عندنا في المغرب لا، الجيم جيم مثلا، يعني لا، ومن أجل ذلك تأتي المعاجم التاريخية، تطور الدلالة وتطور اللغة، تطور الدلالة إلى غير ذلك، بارك الله فيك. وملأك وملك وملاك كما ذكرنا. فأنا دعني أقرأ لك، دعني أقرأ لك ما قال العلماء. قالوا ألقى في روعه، ألهمه إلهاما، يعني ألهمه الروع. أنا عجبني أحدهم قال احذر أن تقول روعه، الروع هو الروع والخوف، أما روعه بالضم هي القلب. ألقى في قلبه، في وجدانه أسماء، هذا واحد صح. القول الثاني، صراحة أنا أميل للقول الثاني، علمه طرائق تعلم الأسماء، طرائق الاستنباط والاشتقاق والفك والتحليل والتركيب والإدراك. هذا علم كسبي ليس عند الملائكة، وهذا هو الذي يحتاجه آدم في عمارة الكرة الأرضية والخلافة. الملائكة لا يصلحون أن يكونوا خلفاء الله في الأرض. لماذا؟ لأن علمهم علم بالتلقي. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، بس بالتلقي. الإنسان لا، أعطيه الأسماء، أعطيه الأفعال، أعطيه وسائل الإدراك، يشتق، وأتى علم جديد أو أتى مكتشف جديد يعطيه اسما. الإنسان مزيته وخصيصته أنه له طرق الاستنباط وطرق تعلم اللغات. هذا المكني به والمعني به علمه استنباط الأسماء وإلقاء الأسماء، وهذا الذي يفعله الإنسان. الإنسان أستاذ محمد والكلام المشاهدين الآن، أنت في صغرك وأنا أينما عندما كنت صبيا فشابا فكهلا فيافعا فكهلا فشيخا، تنتقل معك معلومات. لكن نظريات الثلاثة التي قالها العلماء في التفسير، بأي لغة؟ هنا يأتي الكلام. والله العلماء العرب، أنت تعرف الدكتور العلامة محمود فهمي حجازي، هذا عالم جليل، له كتاب في علم اللغة العربية. والله هو يقول ذهب إلى حتى إلى عدم صلاحية الذين يقولون اللغات السامية، لا، العربية هي الأصل، وأثبت ذلك. وقال يعني أنزل الله آدم تاريخيا في جزيرة العرب، وقريش احتفظت بالعربية وبعض القبائل، ثم من تفرق تغيرت اللهجات. هذا رأي يقول به الدكتور أحمد الصغير آل تمام في كتاب العرب، نشأتهم أنسابهم أزمانهم. ابن فارس ماذا يقول؟ كلمة عرب من أين أتت؟ لأن احنا ضروري اليوم نقف عند بعض الوقفات. هو فقط أشير بأن صاحب السمو حاكم الشارقة له محاضرة مفصلة في هذه المسألة، نعم، حول كلمة العرب والعرب من أين جاءوا، واللغة العربية أصلها هي أصل كل اللغات. له جهود بحثية في هذا المجال. يعني تذكر يوم في معرض الكتاب ألقى محاضرة، صحيح، وأعاد، صحيح، شيئا من هذا ذلك الكلام جزاء الله خير. فكلمة عرب العلماء يرجعونها إلى شيئين، ابن فارس وغيره يقول، عفوا، ابن فارس يقول من الإبانة والفصاحة والإعراب، ضد الإعجام، يعني ضد الإعجام، أعرب أفصح أبانة، ممتاز. الجوهري يعودون بالكلمة إلى يعرب بن قحطان، أول من تكلم العربية. الجمهور الآخر يعودونها إلى أرض عربة، بعضهم يقول عربة الماء وعربة الماء، نعم، أرض عربة، باحة العرب، باحة دار أبي الفصاحة إسماعيل. فبلاد العرب سميت هكذا، سكنتها قبائل، احتفظت القبائل الباقية فيها بهذا اللسان المبين الفصيح، ما تفرق ازدادت اللغات. هذا لماذا نميل إلى هذا؟ لأن الله تعالى أيضا يقول الرحمن علم قرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه الإبانة. بأي لغة علمه؟ لابد أن تكون هناك اللغة. الآن عندما نجد نحن في المعجم التاريخي نجد أن هذه الكلمة في العربية كذا، وفي الآرامية كذا، وفي العبرية كذا، وفي، فهي مستلة من لغة آدم عليه السلام، والدليل أنه اختارها سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول علم آدم الأسماء. نعم. إذن هو بصريين وغيرهم. بعضهم يقول الاسم من السمة، من السمة وهو العلامة، أن يعني الاسم علامة على صاحبه، على الكتاب، على الرجل، على المرأة. ومنها السيميائية، ومنها السيميائية علم العلامات. والاسم يسمو بصاحبه، أنت لما تقول فلان هذا هذا وتقول أحمد، فأنت عندما تقول له أحمد ترفع من قيمته وشأنه، لما تشير إليه بالضمير كأنك يعني لا تعرفه. فالاسم يعلو بصاحبه وهو علامة عليه. جيد. الأسماء التعريف، جمهور العلماء يقولون تعريف الجنس، الجنس، جنس الأسماء كم هي؟ عدد معين. وآدم هنا رمز للبشر، آدم ليس يعني بما معناه فقط آدم اللي هو أبو الأنبياء، إنما إني جاعل في الأرض خليفة يقصد بها الجنس البشري. علمه أي علم الإنسان كيف ينطق، كيف يستنبط، كيف يقول. ولا يمنع أن علمه أسماء مسميات بعينها، ثم تطور أبناؤه واستنبطوا واشتقوا إلى أن أصبحت اللغات. هذا الذي نستطيع دكتور محمد، والأمر ليس من السهولة بمكان، يبقى في علم النظريات. يعني لازلت أعيد وأكرر أن برنامجنا ليس برنامجا تاريخيا متخصصا في تتبع تاريخ نشأة اللغة العربية تحديدا، وإنما عرضت لنا هذه المسألة أثناء الحديث عن علم آدم الأسماء كلها. طيب أنا أرجع الآن إلى محور برنامجنا. نعم. علم آدم الأسماء كلها، في غير القرآن ربما نقول علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة. ما شاء الله، هذا مجالنا، هذا مجالنا. أو أن نقول علم آدم الأسماء كلهم ثم عرضهم. فلماذا هو طبعا الأسماء كلها هذا نتفق عليه. طيب لماذا ثم عرضهم وليس ثم عرضها؟ بارك الله فيك. هذا كلام خاض فيه العلماء والمفسرون. قال بالعكس، القرآن موجه، أنا أقول دائما القرآن موجه للأذكياء، للمتدبرين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون؟ إذن علم آدم أسماء المسميات كلها، ما الدليل؟ ثم عرضهم، عرض المسميات. الأسماء لا تعرض، الأسماء لا تعرض، تعرض المسميات، شجرة، إنسان، حجر، سماء. ما هذه المسميات؟ علمه أسماء المسميات، علمه أسماء المعروضات. والدليل قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء المسميات، هؤلاء المعروضات، وليس أنبئوني بأسماء هؤلاء الأسماء. ما يمشي الحال، القرآن موجه للأذكياء. فجيد، لماذا لو قال ثم عرضها كانت غير العقلاء؟ لكن من بين المعروضات العقلاء، صحيح؟ صحيح. يعني الإنسان، الرجل، المرأة، وفيهم الحيوان، وفيهم النبات. فتغليب العقلاء هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يغلب العقلاء. ثم عرضهم وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنا أتوقف معك عند علم، أعلم أم علم؟ علم، علم. أولا فيها مبالغة وفيها تدرج، العلم بالتدرج. دعنا نستنبط بعض الأمور الجميلة من هذه الآية. تريد أن تعلم ابنك بالتدرج، تريد أن تعلم في المدرسة بالتدرج والمبالغة. أما أعلم دفعة واحدة، أعلم، أنت أعلمتني خبرا، أنا أعلمك خبرا. أما علم فيها تدرج ومبالغة. جيد. وعرضهم على الملائكة، ثم عملية العرض والاختبار، والاختبار تتطلب وقتا، التراخي الزمني. ثم عرضهم بعدما تلقى آدم المعلومات مع الأسماء، أو تلقى طريقة الاستنباط كما قال الفريق الثاني، ثم عرضهم بعد وقت معين على الملائكة. بارك الله فيك. طيب، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أخبروني، أنبئوني، وقلنا نحن مرارا النبأ هو شيء عظيم، ممتاز، خبر عظيم. إذا نبأ الأسماء نبأ عظيم، نبأ اللغات نبأ عظيم، إذا علمتموه حلت كثير من المشاكل. بالعكس الله تعالى يعظم أمر الأسماء ويعظم أمر اللغات. اللغات هي وسيلتك لعبادة الله تبارك وتعالى. الملائكة ليس لها لغة تتحدث بها تتخاطب بها؟ ما الذي تعلمه الملائكة هو علم لدني بالتلقي. أما آدم يلقى بالتلقي وهو الوحي والإلهام، ويتلقى بالاكتساب. لذلك البشر هذا هو جوهر المفتاح. وقلت لك في البداية لم يقل إني جاعل الملكة خليفة، إني جاعل الإنسان خليفة، لأن الخلافة تتطلب النظر، الاستنباط، التحليل، المقارنة. كل هذه الوسائل هي وسائل التعلم التي خص الله تبارك وتعالى بها آدم. طيب، قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في ماذا؟ ما شاء الله، إن كنتم صادقين في زعمكم أن آدم ليس بأحق بالخلافة منهم. هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ضمن هذا منع الخطاب، أتجعل فيها استفهامي، ممتاز. الاستفهام خبر أم إنشاء؟ إنشاء، ممتاز. هل يقال في اللغة والبلاغة الإنشاء خبر صادق أم كاذب؟ لا، الإنشاء ليس خبرا حتى يكذب أو يصدق. لماذا قال إن كنتم صادقين؟ هم ألقوا سؤالا، لكن سؤالهم يتضمن خبرا، والله العليم. هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كأن السؤال كان إنكاري أو يتحمل الإنكار، يتحمل الإنكار ويتضمن ونحن أحقاء بالخلافة منه. هذه ما قالوها. تقول لي من أين لك هذا؟ سنصل أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فسؤالهم يتضمن خبرا، أتجعل كذا؟ نحن أولى بذلك منه. فهنا قال إن كنتم صادقين أنكم أولى بالخلافة منه، إن كنتم صادقين في زعمكم أنه لا يستحق الخلافة. إذن سؤال استفهامي ولكنه يتحمل معنى الصدق والكذب، فقال الله إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا جواب على طلب الله سبحانه وتعالى لهم، أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. جميل. وعلم أسلوب المحاورات أستاذ محمد، قالوا لا يوجد وقالوا، قالوا. أنت عندما نأتي في قصة نقول قال فلان، قلت له، قال لي، هذا أسلوب المحاورات. ليس بالضرورة أن تعطف. لا ينبغي أن نعطف. أما تعطف عندما تسرد، تقول قال له ثم قال له فأخبره، أن تتكلم عن غيرك. أما قلت لي قلت لك، هكذا. قالوا سبحانك لا علم لنا. انظر إلى إجابة عجيبة. هو طلب منهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، أجابوا بطريقة أخرى. أولا سبحانك، سبحان كلمة تعظيم، تعظيم وتنزيه لله رب العالمين. سبحان على وزن فعلان، غفران، خسران، هذا مصدر. هذا المصدر له خصوصية. أنت لو تقول الغفران صحيح؟ الغفران. لكن تقول السبحان، لا يوجد في العرب. هذا مصدر لا يستعمل إلا مضافا. سبحان الله، سبحانك يا ربي، سبحانه وتعالى. أما غير هذا لا يستعمل. طبعا أنا الآن من ناحية نحوية نقول لك السبحان الغفران، لكن لا يستعمل في اللغة إلا مضافا، هذا واحد. سبحان الذي أسرى بعبده، مضاف. سبحان من سجدت له كذا كذا، لا بد أن تضيفه لله سبحان، وتفيد التنزيه، وهو علم على التسبيح. أنت الآن لما تقول الله أكبر الحمد لله ماذا تقول؟ سبحان الله. ولا تقول أسبح الله؟ لا تقول أسبح، تقول سبحان الله، فهو علم على التسبيح. ويقال خصوصا عند التوبة سبحانك تبت إليك، سبحانك عدت إليك، كما قال في القرآن. فهي كلمة مصدر خاص، ويستعمل بدون فعله أبدا. أن تقول خسر خسرانا، سبح سبحانا، لا يوجد. يستعمل مضافا وبدون فعل، هكذا جاء استعماله. عفوا، كيف بدون فعل يعني؟ بدون فعل، لا تستطيع، لا تقول في اللغة العربية أسبح سبحان الله، يعني لا يأتي فعل، لا يأتي مفعولا مطلقا يعني. ملائكتي مفعولا مطلقا، هو مفعول مطلق بس الفعل دائما محذوف، محذوف الفعل هكذا دائما يستعمل مضافا ومحذوف الفعل، لكن الفعل ورد من غير المفعول المطلق. جيد، انت تقول اسبح الله او سبح لله، سبح لله تسبيحا، اما لا يوجد ابدا سبح لله سبحانه، هو مصدر لكن يستعمل بدون فعله، بينما تقول غفر غفرانا، رضي رضوانا، بارك الله فيك. انا اعطيتك اساسيات هذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الاثر؟ لكل معجبه سبحان الله، انت لما ترى شيئا عجبا سبحان الله سبحان. اذن هم نزهوا الله تعالى، انظر جواب عجيب، سبحانك ننزهك، ننزهك عن ماذا؟ ننزهك عن اي فعل بدون علم او حكمه، كل ما فعلته يا رب فيه علم وحكمة، ونحن الذين نجهل، لا علم لنا، نحن وصفوا أنفسهم بالجهل، إلا ما علمتنا أثبتوا العلم للخالق، إنك أنت العليم الحكيم، أثبتوا له العلم والحكمة. في جواب واحد نزهوا الله تعالى ونسبوا الجهل لأنفسهم ونسبوا العلم لخالقهم، بل أضافوا له الحكمة، جواب في قمة الأدب من الملائكة، بارك الله فيك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا يؤكد الكلام الذي ذكرته سابقا فضيلتكم، أن علمهم بالتلقي فقط، الملائكة لا يجتهدون، لا يجتهدون، فالمدبرات أمرا، من الذي يدبر الأمر؟ سبحانه يدبر الأمر، الملائكة تنفذ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة لهم خصائص كثيرة، هذا من خصائص. أما البشر فله العلم الذاتي الاكتسابي. أنا أقف معك عند إنك أنت العليم الحكيم، إنك العليم الحكيم، لا إنك أنت تأكيد أكثر. جيد، أنت ما شاء الله كم مؤكدات هنا؟ إن والإسمية والإسمية وأنت، هذا ضمير الفصل، وتعريف الطرفين المبتدأ العليم الحكيم، فهذا أسلوب حصر وقصر، حصر وقصر، إنك أنت العليم الحكيم، لا نحن ولا غيرنا، وبالتالي نعود إليك يا رب من مما قلنا ونتوب مما قلنا. هو الملائكة لا علم لها إلا ما علمها الله سبحانه وتعالى، ليس لها علم كسبي تطوري إدراكي استنباطي تحليلي، على عكس الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المزية، جعله وهذا يتماشى مع جعله خليفة في الأرض. نعم. صحيح، لذلك اللغة لم تقف عند مستوى واحد بل تطورت. نعم. ومن لغة واحدة صارت لغات كثيرة، وهذا من تطور إدراك الإنسان وحاجة الإنسان، يعني الإنسان الآن حينما يرى شيئا معين ألا يسميه باسم؟ نعم، هذا من تطور اللغة، وهذا هو تعليم اللغات. هذا هو تعليم اللغات، أنت الآن عندما تدرك اللغات بعدين يقولون لك هذا يكتب، تقول إذن هذا كاتب مثلا أو هذا قلم، وتستنبط. القدرة على الاستنباط مع القدرة على التعلم هي خاصية الإنسان. بالله عليك، لما الله تعالى قال ذكر هذه المزية أعجبني، لا أدري أحد المفسرين قال كلمة، قال لو كانت في الإنسان مزية أشرف من العلم لذكرها الله. سبحان الله، يعني الإنسان عنده مزايا والملائكة عندها مزايا، لو كنا نحن البشر عندنا مزية أخرى غير أحسن من العلم لذكرها الله. إذن لا مزية فوق العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أذكر منذ فترة في الحقيقة طويلة قرأت كتابا للعلامة الجزائري رحمة الله عليه عبد الرحمن حار صالح، اللساني كان بعنوان السماع اللغوي عند العرب ومفهومه، كان يتحدث عن نشأة اللغة وتطور اللغة، كذلك أن العرب أعطاهم الله سبحانه وتعالى في لغتهم ما يجعلها يعني مميزة في قابلية اصطناع مفردات جديدة ولغات جديدة، اللي هي الاشتقاقية والمسائل، الاشتقاق والمرونة والخصوبة. اللغة العربية لغة مرنة خصبة إعرابية اشتقاقية، لها من المزايا ما تتفوق على كل اللغات، والله لا نقول هذا تعصبا. أنا لقيت أحد يتقن اللغة الإنجليزية بشكل ما تتصور، قلت له أعطيني لفظ المطر في لغتكم، معلش قال رين كلمة، قلت أعطيني مرادف يا أخي، هذا يتقن اللغة، سوى هكذا يفكر، قلت له حتى لو وجدت ستجد اثنين في القرآن فقط، سبع كلمات، المطر، الغيث، الودق، الصيب، الوابل، الطل، يعني في القرآن، في اللغة العربية أكثر من 20 اسما للمطر في كل حال. هذه لغة اصطفاها رب العالمين لحمل هذا الكلام. وهناك فوارق بين كل اسم وآخر. نعم، يعني ولا نقول بالترادف ولا نقول بالترادف. جزاك الله خير. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، تحول الخطاب إلى آدم. نعم. كان الحوار بين الله سبحانه وتعالى نعم. والملائكة نعم. الآن كأن في التفات إلى آدم عليه السلام مخاطبا إياه بإنبائهم بالأسماء. منظر. كلامك تفسير، أنا أضيف له قال يا آدم أنبئهم، أصبح آدم معلما للملائكة. والله ما استنكروا على أتجعل فيها من يفسد فيها، بما أنكم ظننتم ذلك أو سوغت لكم أنفسكم، علمهم يا آدم، أصبح موقف المعلم على حداثة عهده. على حداثة عهده الله يفعل ما يشاء. أنبئهم، نقف لغويا، قال يا آدم أنبئهم، لماذا لم يقل أنبئهم يا آدم؟ قدم نداء آدم على الإنباء. في اللغة العربية أنت تستطيع تقول يا آدم أنبئهم أو أنبئهم يا آدم. صحيح. العرب يقدمون ما هم ببيانه أعنى. الأهمية هنا لآدم لأن السياق في تكريم آدم. جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نقلت لك في حديث وقف عنده أحد شراح الحديث، قالوا انظر في حديث صحيح رواه البخاري وكذا، في غزوة شو اسمه غزوة بدر خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قالوا يا محمد أخرج لنا نظراءنا من قومنا، يريدون من قريش. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. لم يقل يا حمزة قم، قدم قم. الأهمية هنا للقيام، قم يا حمزة، قم يا علي، فقاموا وكان النصر للمسلمين. أنت تقدم الفعل إذا أردت به، هو الله يريد تكريم آدم. نقف عنده. واضح. أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسماء المعروضات اتفقنا عليها، وأخبرهم القضية اللغات نبأ عظيم. فلما أنبأهم، أنا أقف، فلما أنبأهم، هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة، تعطف على كلام محذوف، تقول لي ما هو؟ أنبأهم. ممتاز. إذن قال يا آدم أنبئهم، فعلوا لما فعل، فعل، فأنبأهم بها. فلما أنبأهم، الفاء الفصيحة تعطف على كلام محذوف، لا داعي لقوله لأنه يفهم، وإذا أنت من وين فهمته؟ فلما أنبأهم بأسمائهم، هنا قال لمن تنصرف؟ قال، قال ألم أقول لكم من؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا لم تقل عن آدم عليه السلام؟ لأنه لا يمكن لآدم أن يقول إني أعلم من غيب السماوات. ما شاء الله عليك، والله نفتح لك زاوية، معلش سامحني لأني كثير يعني أسمعها دائما، يا أخي كثيرون يقولون لئن أشركت في آية ليحبطن عملك. هذه الخطاب لمن؟ والله كثير يقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام خطأ. حاشا حاشا حاشا. شكرا، جزاك الله خير. نذهب إلى السياق، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، خطاب لمحمد، لماذا؟ لئن أشركت أيها المخاطب، أيها الإنسان، حاشا أن يخاطب الله نبي، أعظم نبي، لئن أشركت. جيد، كان في يعني لو أراد الله أن يخاطب نبيه كان خاطبهم جميعا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتم. لماذا يفصل كل الأنبياء والرسل لئن أشركت؟ لا، الخطاب لغير رسول الله، لكل من يتأتى خطابه. لماذا حملتها هنا؟ أنا ليش سألتك؟ أنت قلت قال ألم أقل للرسول لله تعالى، ما الذي جعلك يعني تستنبط؟ لأنه لا يليق التالي إلا بالله، إني أعلم غيب السماوات والأرض. قل يا عبادي الذين أسرفوا على، قل، خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا عبادي، من يقول يا عبادي؟ الله سبحانه. أم الرسول؟ لا. لماذا رددتها هنا لله وهنا لا تردها لغيري؟ واضح الكلام؟ فالناس يخلطون بين الضمائر، يا أخي انقصهم لغة. الله تعالى لا يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب مثل هذا. بل من أعجب ما قرأت في هذه المسألة أن بعضهم يقول قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فكان معجزا بالنسبة لهم أن فعطره. يعلمهم أسماءهم. جيد، اللغة حمالة. فأنا وقفت كثيرا ونبأت أحد العلماء، كنا نتكلم، عبس وتولى، لم يقل له عبست وتوليت، صحيح؟ عندما أعطيك آية والله عجيبة، عندما قال إذ يريكهم الله في، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ها؟ ولو أراكهم كثيرا ها؟ لفشلتم ولا تنازل. لم يقل له ولو أراكهم كثيرا لفشلت أبدا، لا يوجد خطاب للنبي بهذا المستوى، لفشلتم. قرآن عجيب. ما ودعك ربك وما قلى. ولم يقل له وما قلاك. تأتي أنت تقول لا إن أشركت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والله فيه أقول سوء أدب، سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا أنا ماذا أقول من خلال هذا؟ نحن نريد بيانيا ولغويا، لابد أن نتأدب ونفهم الضمائر تعود لمن. سامح لي افتح لك زاوية. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فإذا القائل هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا يراد توقف. نعم، إذن قوله ألم أقل لكم هو أسلوب تقريري، ألم أقل لكم، بلى قلت يا رب، إني أعلم غيب السماوات، هذا تفصيل لقوله قبل قليل إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون جاء تفصيلها الآن بعدما أثبت لهم الله تعالى أن آدم يتميز بقضية العلم. جيد، إني أعلم غيب، الغيب ما هو كما تعرف؟ كل ما غاب عن حسنا، عن سمعنا، عن بصر، هذا غيب. كل ما لا نرى لا نسمع هذا غيب. غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون، تظهرون، وما تكتمون أي وما تخفون. نقف عنده، ما تبدون عرفناها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها هذه من، وما تكتمون طلبكم الخلافة بطريقة غير مبينة، أنكم أحقاء بالخلافة منه، أنتم أولى بها. وأعلم ما تكتمون لغويا أستاذ محمد، أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا يوجد؟ وما كنتم أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وما نقريتها تكتمون، وما كنتم تكتمون. جيد، لماذا لم يقل ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون؟ هذه من ناحية اللغوية عقلية أربع، فيها أربع حالات. إما أن يقول أعلم ما تبدون وما تكتمون، صح؟ أو ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون، أو ما كنتم تبدون وما تكتمون، أو ما تبدون وما كنتم تكتمون، هي أربع حالات. إما المشاكلة أو التفريق في الأول بين الأول والثاني. لكن لماذا قال ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ هذه فيها نكتة عجيبة. الله أولا يعلم كل شيء، ممتاز، الظاهر والخفي، صحيح. ما تبدون الآن، ما تظهرونه الآن، يعلمه الله. جيد، وما كنتم تظهرونه بالأمس، يعلم الله، يعلم، ممتاز، يعلم ما تكتمون الآن وما كنتم تكتمونه من قبل. أربع حالات، الله جمع بين أعلى شيء في الظهور وأخفى شيء في الخفاء. فأعلى شيء في الظهور هو؟ أعلى شيء في الظهور هو ما تبدون الآن. الآن أوضح شيء هو واضح. أوضح شيء، شكرا، أنت وضحتي. أوضح شيء يعلمه الله، وأخفى أخفى شيء يعلمه الله. إذن يعلم ما بين الاثنين. سبحان روعة القرآن يا الله، تفهمتني؟ جميلة. يعني أتى من الحالات ما يجمع بين أعظم وضوح وأخفى خفاء. سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنا أعلم الغيب والشهادة. سبحان نعم الله، نعم، بارك الله. جميل. وأعلم ما كنتم، أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. الآن تأتي قصة سجود أو أمر الملائكة بالسجود للمخلوق الجديد وهو آدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، في غير هذه الآية وفي هذه الآية قال في البدايات وإذ قال ربك للملائكة، قال بضمير الغيبة، نعم، ربك للملائكة، نعم، صحيح. وحتى في غير هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال الملائكة ماذا؟ اسجدوا لآدم. اسجدوا مانع الكلمة، أمر، الأمر تتناسب معه العظمة، الأمر سياق يعني له دور. عندما أراد الله أن يفخم عملية السجود لآدم غير الأسلوب، بعدما قال قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، فتحول الأسلوب إلى ناء العظمة ليعطي عظمة للمتحدث عنه. أنت لما يكون ملك ولا رئيس جمهورية يقول نحن أمرنا بكذا، أمرنا، الأمر يحتاج إلى نوع من التعظيم، هذا واحد. وإذ قلنا، إذ ماذا قلنا؟ إذ ظرفية، ظرفية معطوفة على الظرفية الأولى. واذكر إذ، واذكر إذ قال ربك للملائكة، واذكر إذ قلنا للملائكة، فهي معطوفة عليها من هذا الباب. إذن عطف قصة على قصة. ثم جيد، وإذ قلنا لهم اسجدوا، ألم يكن الحديث مع الملائكة قبل؟ بلى. لماذا ذكرهم مرة أخرى؟ إذن هذا في البلاغة يسمى إظهار إظهار بدل الإضمار. نعم ممتاز. والإظهار بدل الإضمار له نكت ولطائف. من بين نكته ولطائفه هنا تفخيم شأن الملائكة. تخيل لو قال وإذ قلنا لهم اسجدوا وهم قالوا قبل قليل أتجعل فيها، يقال أراد الله أن يغض من شأنهم. قال لا لا لا لا، وإذ قلنا للملائكة أعطاهم قيمتهم وشأنهم وأعاد ذكرهم، شرفهم. أنت لما تريد أن تشرف إنسان تذكر اسمه. صحيح. والله لما تريد لا سمح الله أن تحط، قلت له ضمير الغيبة واضح. لو قال وإذ قلنا لهم كأنه فيه نوع من إنقاص شأنهم. فالإظهار فيه هذا المعنى. اسجدوا لآدم فسجدوا. السجود ماذا؟ هذا أكثر سؤال يرد هنا. ما شاء الله. والله أنا ذهبت هنا حتى في في في كل المعاجم، وفي معجمنا ذكروا ذلك الحمد لله. لما أقول في معجمنا نقصد معجم التاريخ. السجود هو طأطأ رأسه وانحنى، ولكن تأتي بمعاني. قل سجد بمعنى خضع، وسجد بمعنى طأطأ، وسجد شرعا بمعنى وضع جبهته على الأرض إما مخلصا وإما رياء. اصطلاح فقهي. اصطلاح فقهي. لكن عجبني أحدهم اعترض على قال أن يضع المسلم أو الإنسان جبهته على الأرض عبادة. عبادة صحيح، لكن قد يكون مخلصا وقد يكون مرائيا. يعني بس السجود هو وضع الجبهة على الأرض. إذن اسجدوا لآدم، هل يقصد رب العالمين السجود الذي نسجد له نحن؟ العبادة؟ عبادة؟ أبدا، لا يوجد مفسر قال ذلك أبدا. إنما هو سجود تكريم. ماذا فعل إخوة يوسف وأبوه وأمه عندما دخلوا عليه؟ سجدوا. مانع السجود؟ تكريم. تكريم، تفخيم، توقير. قديما كان مقبول. وكان في ملتهم مقبولا. الآن في ملتنا لا يجوز السجود إلا لله تعالى، ولكن عندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تكريما له، لماذا يكرم؟ بأي شيء تفوق آدم على الملائكة؟ بما ذكر آنفا. بما ذكر. إذن بالعلم. أنا ماذا قلت؟ والله كتبتها، قلت أول جائزة للعلم. أول جائزة الله خصصها للعلم، لا للرياضة ولا لأي شيء آخر. يعني أول جائزة للعلم تكريم ينالها الإنسان بعدما تفوق في الامتحان. قالوا اسجدوا تكريما له. اقرأ لي بعد ذلك من فضلك. فسجدوا. جيد. لو قلنا لا لا كمل. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. جيد. فسجدوا الفاء تفيد سرعة التعقيب والتأثير. شكرا ما شاء الله. سرعة الترتيب والتعقيب والامتثال، الفاء تفيد ذلك. إذن قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس، احنا تكلمنا إبليس ليس من جنس الملائكة، إنما هو من الجن، ففسق عن أمر ربي فتكبر. طيب هنا تأتي إشكالية. جميل. في العادة المستثنى منه يكون من جنس المستثنى. صحيح. صحيح صحيح. طيب هو قال قلنا للملائكة إلا إبليس، فكيف يستثني إبليس من جنس الملائكة وهو ليس منه؟ وهو ليس من جنس الملائكة. شكرا. أجاب العلماء بإجابتين أو ثلاث إجابات. قالوا أولا الإبليس ليس من جنس الملائكة بنص القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق، ولكنه كان يعبد عبادتهم. الجن فيهم المؤمنون أم لا؟ ثانيا ناس آخرون قالوا كان منهم. ناس آخرون قالوا كان منهم. كيف كان منهم؟ كان منهم عبادة وكان من الجن أصلا. جيد. آخرون قالوا كلام جميل. قالوا الملائكة أيهم أرقى؟ الملائكة. الملائكة أم الجن؟ الملائكة من نور والجن من نار. من نار. إذا كان الملائكة وهم أعلى رتبة أمروا من باب أولى يؤمروا الجن. نعم. فأمر الجن، فعبر الله عن إبليس الذي هو أبوهم. أمر الجميع. الجميع. الأمر للأكابر يتناول الصغار. نعم. الأصاغر. الأصاغر بارك الله فيك. فإذا أمر الكبير، إذا أمر القائد أن قائد الجيش مثلا أن يطيع الملك، فمن باب أولى الجنود يطيعون أو منهم أقل. لا أنا أقف معك عند شيء. لو قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مفهوم أن إبليس ابتنع؟ لا مفهوم. إلا إبليس مفهوم مفهوم. لماذا قال إلا إبليس أبى واستكبر؟ ما هو خلص لو قال إلا إبليس معناه لم يسجد. صحيح. لو قال إلا إبليس امتنع، أنا وأنت وأي مفكر والله لعله كان عاجزا، لو كان مريضا، لا عن ضعف، لا عن إباء واستكبار. يعني سبب امتناعه أو سبب عدم سجوده. لذلك أوضحها الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال، نسيت أن أقول لك فكرة، أن إبليس ليس من الملائكة، فالاستثناء منقطع. منقطع. وبالتالي نقول فسجدوا، لكن إبليس ما سجد. لكن لم أقول لك أنا إبليس منهم. أنت تقول جئتك بنبأ عظيم لكنني تأخرت، هذا ليس منهم، إلا أني تأخرت، تأخرك ليس من النبأ العظيم. أنت فاهم علي؟ فهذا استثناء منقطع، بارك الله فيك. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبره. زد وكان من الكافرين. الفرق بين الإباء والاستكبار. ما شاء الله عليك. الإباء هو رفض أستاذ محمد، قولا واحدا، الإباء هو رفض، ولكنه أشد الرفض والامتناع، لأنه موجود في آية أخرى، ما منعك. إذن الإباء والامتناع يتشابهان، الامتناع عام، امتنع عن الشيء، لكن امتنع بقوة معنى رفض. وأبى، أبى فيها امتناع مع شدة، هذا واحد. سؤال مطروح، والاستكبار تكبر، رأى نفسه أكبر والعياذ بالله من آدم. ما معنى تكبر؟ رأى نفسه أكبر من غيره، فقال أنا كيف أسجد له وأنا أكبر منه؟ استكبر. سؤال مطروح، أيهما ظاهري وأيهما باطني؟ الإباء ظاهري، ظاهري، والاستكبار باطني. نعم، فقدم الإباء، قال رفض، إباؤه ناجم عن ماذا؟ عن استكبار داخلي. قدم ما هو ظاهر ثم بين، كأنه يقول والله القرآن ترتيب عجيب، أبى ظاهريا للسجود، لماذا يا رب؟ لأنه استكبر. لماذا استكبر؟ لأنه كان أزلا من الكافرين. الله يعلم أنه من الأزل من الكافرين، وكان من الكافرين. نقف إذا سمحت لي دقيقتين فقط، لأن هذه قصة وردت. نعم، وردت وفيها نكت ولطائف. هنا ماذا قال؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. جيد، كم؟ ثلاث صفة. ثلاث. جيد، اذهب إلى، أنا جمعت لك، اذهب مثلا إلى سورة الحجر، قل وإذ قال ربك، التي قلتها أنت قبل قليل، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسموم، قالش إني خالق خليفة، خالق بشر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاسجدوا أم فقعوا؟ فقعوا له ساجدين. ماذا لاحظت؟ في التمطيط وفي إطناب، إطناب، بلاغة. لم يقل فاسجدوا، فقعوا له، مبالغة في السجود، قعوا له ساجدين، ومن وقع. لما بالغ فقعوا له ساجدين، انظر ماذا قال، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لما بالغ في الأمر، بالغ في امتثال الملائكة، كلهم أجمعون. جيد، بعدين قال إلا إبليس أبى، لم يقل لا استكبر ولم يقل ملكا، يقول إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لماذا هنا في سورة الحجر أبى أن يكون مع الساجدين؟ لأن سورة الحجر فيها حديث عن السجود، قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم كن من الساجدين، قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أعطيك مثال آخر لأن هذه لابد أن نقف عنها، في سورة الإسراء أنت تعرفها، وإذ قال قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، ذكر أصله، أأسجد لمن خلقت طينا. لماذا هنا لم يقل إلا إبليس أبى؟ أتى بعبارة إبليس، ماذا قال إبليس؟ أأسجد لمن خلقت طينا. لماذا؟ لأن في سورة الإسراء ماذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هو قلدهم عندما ذكر المشركون العظام والرفات وذكر الطين. إذن في كل قصة يا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، ذكر الله القصة بشيء من التفصيل يتناسب مع بناء السورة. واضح. بارك الله فيك. طيب، فضيلة الشيخ الدكتور قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، أنت قلت قبل قليل بأنه كان من العابدين الزاهدين حتى وصل إلى مصاف الملائكة. ما شاء الله عليك، جميل، هذا في الظاهر، ولكنه في الأزل عند حكم الله كان من الكافرين، لذلك كان حقيقة، كان مكتوبا في علم الله سبحانه وتعالى، كان من الكافرين. فلذلك هذه العبارة، سؤال مطروح ممكن أنت أو واحد من الإخوة يسألوننا، لماذا جاء التفصيل في سورة البقرة؟ أبى واستكبر ها؟ وكان من الكافرين. سورة البقرة مكية أم مدنية؟ مكية. لا، مدنية. عفوا، أسف، مدنية. مدنية. أسف. جميل، مدنية. كل الصور الأخرى التي ذكر فيها الإباء والسجود مكية، كلها مكية، الإسراء، الحجر، الأعراف، صاد، طه. فهنا قال أبى، وهنا قال أبى من الساجدين، وهنا قال استكبر. أنت تعرف في سورة صاد قال استكبر. لماذا؟ صاد مكية، مكية، قال استكبر. قال استكبرت أن كنت من العالين، لأن سورة الصاد كلها استكبار. في قريش أخذتهم العزة، صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا فيه في عزة وشقاق. الله أكبر، عزة في العزة والشقاق، ذكر عزة إبليس. فباختصار في كل سورة ذكر أنه أبى أو رفض أو امتنع أو استكبر، لكن في سورة المدنية لأنها مدنية لخصت كل الجميع، فأتى بالصيغة الطويلة المفيدة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنبدأ مسألة الجنة التي كان فيها آدم، وخروجه من هذه الجنة، وتفصيل هذه القصة، وأية جنة، وأية جنة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. وكذلك الشكر للأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة.